بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا تشرفت بالجلوس والتعرف إلى فضيلة العالم الشيخ والأستاذ بارك الله فيك محمد ناصر الدين أحمد. أهلا وسهلا، هذه أول جلسة لي. أهلا أهلا مرحبا، نزداد بك قوة إن شاء الله. إن شاء الله في حقيقة لدي 8 أسئلة ولن أسألها كاملة إلا إذا سمحت لنا. هي هات أول سؤال ثم يخلق الله ما لا تعلم. طبعا تلميذكم إمام مسجد ما شاء الله الحمد لله، وثم أسئلة كثيرة علي، والأصل الاقتداء فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. قضية الموسيقى وحديث هشام بن عمرو في الهرم الكبيرتاني، هناك قول او كتاب قراته للشيخ الغزالي يقول انا اسمع الموسيقى وأسمع كلثوم. هداه الله. نعم. فأريد من فضيلتكم توضيح هذا الحديث الموجود في البخاري وسنده ومتنه وقوته وصحته. من عندك يا أخي؟ من عندك؟ اليمين. هو في صحيح البخاري، وهو من الأحاديث الصحيحة التي نجت بحق من نقد بعض الناقدين المتقدمين، وبالتالي فلا قيمة لبعض الناقدين المعاصرين لأنهم لا علم عندهم بأن الحديث تصحيحا وتضعيفا تعديلا وتجريحا. لقد تكلم في حديث البخاري هذا الإمام الظاهري، وهو أبو محمد بن حزم، في رسالة له طبعت في الملاهي أو يذهب فيها إلى إباحة آلات الطرب بمختلف أشكالها وأنواعها اعتمادا منه على ظاهريته التي تفرض عليه أن لا يستعمل الرأي والقياس والنظر الصحيح في عمومات الشريعة وأدلتها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يكن في علمه بالحديث كما هو عالم بالشريعة بصورة عامة، ذلك لأنه كان يعيش في المغرب، والعلم الإسلامي كان جله محصورا في المشرق من بلاد الإسلام، وإنما وصل طرف منه قليل مع الزمن الطويل إلى بلاد المغرب، ولذلك فلا غرابة أن يكون مثل ابن حزم لم يطرق سمعه بعض كتب السنة

عن وسمعه من هشام من جماعة من الثقات الآخرين. والجواب الأخير هو أن هشام نفسه لم يتفرد برواية هذا الحديث عن شيخه. هشام نفسه لم يتفرد برواية هذا الحديث عن شيخه المذكور في رواية البخاري، بل هو أيضا تبع على ذلك، ولذلك لا مجال لإعلان الحديث بأي علة بعد أن ثبت اتصاله إلى هشام، وثبت أيضا عدم تفرد